وانت اذا جيت ويا دليل كويا تدوري ذي دوري ذي دوري ذي هو دوري ذي هذا دوري ذي انا اخذك يا زوري كاتا الشاب زيدي زيدي زيدي Yeah.